أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فاتخذت من قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال إن قال كذلك وكان أمرا مقضيا فحملت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فناداها تحتها

هذا صراط مستقيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm not. صدق الله العظيم.